بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. نحمد الله ونثني عليه الخير كله أن أعادنا إلى مجالس الذكر، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزق الجميع الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله يا محمد. سم صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. قلتم حفظكم الله في تفسير سورة القصص، افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة فقال تعالى: طاسيم ميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. نعم، سبق الكلام وأن الصواب أن الله تعالى أعلم بمراده، ومن تكلم في معناها من أهل التفسير فليس عنده دليل. ولكن هذه الحروف في أول سورة لها مغزى، وهو الدلالة على أن القرآن معجز، وأنه وإن كان بلسان عربي وبالحروف حروف الهجاء المعروفة، إلا أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة فعجزوا، فدل على أنه من حكيم خبير وأن الله تعالى أنزله. نعم، صلى الله عليكم. وأنه لا مثل له، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثله، ولو اجتمع الإنس والجن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. تلك آيات، أي هذه آيات والإشارة بالبعيد لبيان بعد منزلتها وعلو مكانتها. الكتاب المبين، الكتاب هو القرآن، والمبين وصف له وله معنيان. الأول البين الواضح في ألفاظه وآياته وأخباره وأحكامه ودلالاته وهداياته، لأنه نزل باللغة العربية التي هي أبين اللغات وأوضحها وأشرفها. التي هي أبين اللغات وأوضحها وأشرفها. نعم. الثاني المبين الموضح لكل ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، المبين مبين في نفسه، مبين واضح، واضح في ألفاظه ومعانيه ودلالاته، أو مبين لما يحتاج إليه الناس ولما يحتاج إليه الخلق في أمور معاشهم ومعادهم. نعم، صلى الله عليكم. ويدخل في هذا المعنى أنه مبين للحق من الباطل، والهدى من الضلالة، والخير من الشر، والحلال من الحرام. ومن جملة ما أبان قصة موسى وفرعون، فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع لما فيها من العظات والعبر والحكم والأسرار. الله أكبر. وفي كل موضع يأتي فيها من المعاني والألفاظ الدلالات ما ليس في الموضع الآخر، ولا يقال أن هذا تكرار لا فائدة فيه. كلام البشر تكرار، إن كلام الله ليس فيه تكرار. والقصة وين عيدت وين كانت معروفة إلا أن لها دلالات ولها معاني. في كل موضع يتبين للمسلم عند التدبر والتأمل دلالات ومعاني لم يكتشفها في الموضع الآخر، وهكذا. ولا زال القرآن معجز، ولا زال القرآن مفيد، ولا زال القرآن مبين، ولا زال القرآن تحصل فيه الهداية والوضوح في كل مرة يقرأها الإنسان إلى أن ينتهي عمره وهو كذلك لا يزال. قال بعض السلف: إن عجائب القرآن أطر نومي، كلما خرجت من عجوبة دخلت في عجوبة أخرى. نعم. صلى الله عليه. قال في الحاشية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحكمة من تثنية قصة موسى مع فرعون، وثنى قصة موسى عليه السلام مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل. قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحكمة من تثنية قصة موسى مع فرعون. نعم. وثنى قصة موسى عليه السلام مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل، فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وموسى عليه السلام في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليما لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه، فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، أو فهو مثبت أحسن عليكم فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت، وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار. فهو مثبت أحسن عليكم فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، نعم، ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت، نعم، وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار، فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله، ولم يكن أيضا للرسل من التكليم ما لموسى. وهذا بخلاف أحسن عليكم وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار، فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله، ولم يكن أيضا للرسل من التكليم ما لموسى، فصارت قصة موسى عليه السلام وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارا لأهل الإيمان ولأهل الكفر. انتهى. السلام عليكم. مرجع. ماذا كان؟ ماذا كان مرجع؟ ماذا كان؟ السلام عليكم. قلتم حفظكم الله: ومن جملة ما أبان قصة موسى وفرعون، فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع لما فيها من العظات والعبر والحكم والأسرار، فذكرها تارة مختصرة وتارة متوسطة وتارة مبسوطة كما في هذه السورة الكريمة. ولهذا قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: نتلو عليك، أي نقص عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون، ومن للتبعيض أي بعضا من نبأيهما. والنبأ يطلق على الخبر المهم عظيم الشأن بالحق، أي بالصدق المطابق للواقع، لقوم يؤمنون، اللام للتعليل أي نتلو عليك ذلك لأجل قوم يؤمنون، وخصهم مع عموم الدعوة والبيان لأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ، لأن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر فيزدادون. وخصهم صلى الله عليكم وخصهم مع عموم الدعوة والبيان لأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ، لأن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم ويقينا إلى يقينهم وخيرا إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم. ثم شرع الله تعالى في بيان هذا النبأ بذكر أسباب انتقامه من فرعون وإهلاكه له، فقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى في أرض مملكته، وقد بلغ في علوه واستعلائه أنه رأى نفسه الأعلى الذي لا يساويه أحد، ولهذا ادعى الربوبية والألوهية، وجعل أهلها شيعا، قيل أصنافا في خدمته وطاعته، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته، فصنف في البناء وصنف في الحرث وهكذا، وقيل فرقا متعادية قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء ليأمن تألبهم عليه، وقيل طوائف متفرقة بعضهم لهم العلو والسيادة وهم القبط، وبعضهم بضد ذلك وهم بنو إسرائيل. ولهذا قال تعالى: يستضعف طائفة منهم، أي يستعبدهم ويستذلهم ويقهرهم حيث كان يسومهم سوء العذاب، ويستعملهم في الأعمال الشاقة والدنيئة، مع أنهم كانوا في ذلك الوقت أفضل عالم زمانهم وخيارهم، وكان ينبغي عليه أن يكرمهم ويجلهم، وقد بلغ في استضعافه لهم أنه كان يذبح أبناءهم أي الذكور من أطفالهم خشية من وجود الغلام الذي كان قد تخوف من أن يكون زوال ملكه على يديه. يذبح بالتضعيف هكذا يعني مدة من الزمن يقتل أبناءهم خوفا من وجود الولد الذي يكون زوال ملكه على يده، فكان هذا الولد في بيته تحت حجر امرأته وتربى في بيته وكان هو السبب في زوال ملكه. هذا من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة العبرة. يقتل بني إسرائيل ويبقي النساء مدة من الزمن خوفا من أن يأتي هذا الولد الذي يكون زوال ملكه على يده. فجاء هذا الغلام وعاش في بيته وتربى في حجر امرأته حتى بلغ شابا كبيرا. هذا من العبر. كما أن فرعون كان يفتخر بالماء، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأرض مثلي، فهلكه الله بالماء. هذا الذي يفتخر به هلكه الله به. هذا من العبر، كان يفتخر بالماء فهلكه الله بالماء. نعم أحسن الله عليكم. ويذبح بالتضعيف صيغة مبالغة للدلالة على كثرة الذبح وتكراره، ولهذا فإن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فأمر بقتل الولدان عاما. ولهذا أحسن الله عليكم. ولهذا فإن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. أن يفني كذا بني إسرائيل، أن يفني بني إسرائيل. نعم هو جفنا بنو. طيب نعم. فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام، فولد هارون عليه السلام في عام الاستحياء، وولد موسى عليه السلام في عام الذبح. ويستحيي نساءهم أن يستبقي حياة الإناث من أطفالهم للخدمة والاسترقاق. والله تعالى له الحكمة البالغة. ولد موسى في سنة الذبح فبقي ولم يذبح. نعم. وعاش تحت في بيته وفي تربى في بيته تحت حجر امرأته حتى صار شابا غلاما كبيرا. نعم. أحسن الله عليكم. ويستحيي نساءهم أن يستبقي حياة الإناث من أطفالهم للخدمة والاسترقاق، وسمي هذا استضعافا لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم. ويستحيي نساءهم أي يستبقي حياة الإناث من أطفالهم للخدمة والاسترقاق. من أطفالهم؟ نعم، يستبقي حياة الإناث من أطفالهم. طيب أحسن الله عليكم. للخدمة والاسترقاق. وسمي هذا استضعافا لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم. إنه كان من المفسدين أي من أهل الفساد والإفساد في الأرض، ولذلك تجرأ على تلك الجرائم العظيمة. لعجزهم وضعفهم عن الدفع عن أنفسهم. لأنهم إيش؟ عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم. لعجزهم وضعفهم. عن دفعه. لعجزهم وضعفهم عن دفع. عن دفعه عن أنفسهم. نعم. أحسن الله عليكم. لعجزهم وضعفهم عن دفعه عن أنفسهم. إنه كان من المفسدين أي من أهل الفساد والإفساد في الأرض، ولذلك تجرأ على تلك الجرائم العظيمة. قال في الحاشية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق. أو القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو. إيش القسم الأول؟ أحسن عليكم. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض. نعم. وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. والقسم الرابع أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. انتهى. الله أكبر. أحسن عليكم. ونريد أن نمن، أي أن ننعم ونتفضل على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل، وذلك بإزالة استضعاف فرعون لهم بتخليصهم منه، ونجعلهم أئمة أي في الدين والخير يقتدى بهم. وقد بيّن تعالى السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين هما السبب في ذلك. نعم، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: نعم. فالصبر واليقين هما السبب في ذلك، ونجعلهم الوارثين أي لفرعون وقومه يرثون أرضهم وملكهم، كما بين تعالى في الآيات الأخرى كقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الآية، وقوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، إلى غير ذلك من الآيات. ونمكن لهم في الأرض أي نجعلهم ممكنين فيها، ينفذ أمرهم ويثبت سلطانهم ويتصرفون فيها بما شاءوا. ونري فرعون وهامان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة على هذه الآية، قال: الفائدة السادسة أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، فالله تعالى يقول: ونجعلهم الوارثين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فلو ادعى أحدهم أن الله أخرج آل فرعون من أرضهم وجعلها مغنما لبني إسرائيل بقوله: وأورثناها بني إسرائيل، وهذا معارض لحديث الرسول، فكيف نجيب عنه؟ نقول: إن هؤلاء لم يأخذوها بعد قتال، فالغنيمة معروفة، إنما أخذت عن طريق قتال الأعداء، ولكن هؤلاء ما ورثوها بالقتال بل بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. فالأراضي والمساكن والكنوز التي أخذها بنو إسرائيل لا تعد من الغنائم، بل هي من وهب الله لهم بلا قتال. وعلى هذا فلا تعارض بين الآية وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. ولكن هذا لا ينفي أن الغنائم كانت موجودة في الماضي، لكن الله لم يحلها للمقاتلين، بل كانت تنزل نار من السماء تحرقها، وإن كان فيها شيء من الغلول فلا تنزل النار. وإن كان فيها شيء من الغلول نعم، فلا تنزل النار. نعم، تنزل النار وحرقها دليل على قبولها. نعم، حسن الله إليك. والحكمة من إحراق، حسن. نعم، لأن الله تعالى حسن الله إليك شرع لمن قبلنا أن الغنائم تقدم، فإن كانت مقبولة أكلتها النار، وإن كانت غير مقبولة لم تأكلها. أما نحن هذه الأمة فحل الله لنا الغنائم كما في الحديث لضعفنا ولتفضل سبحانه علينا. نعم. ثم ذكر أحسن الله إليكم الحكم من إحراق الغنائم، قال: هي قطع التعلق بها نهائيا، لأنها لو بقيت لتداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكا لهم. انتهى. أحسن عليكم. الحاشيتان للشيخ السام كما في مجموع الفتاوى، الحاشية الأولى والثانية من مجموع الفتاوى. إيه موجود عندك؟ إيه. الذين قرئ عليكم. نعم. من مجموع الفتاوى كلاهما. نعم نعم. صلوا نعم. طيب. نعم. نعم، كما قال ورثوها ثم خرجوا بعد ذلك. نعم، وقد احتمل خرج بعض وبقي البعض. نعم، السلام عليكم. ونمكن لهم في الأرض أي نجعلهم ممكنين فيها ينفذ أمرهم ويثبت سلطانهم ويتصرفون فيها بما شاءوا ونري فرعون وهامان وهو وزيره ومشير دولته وجنودهما التي بها صالوا وجالوا وعلوا وبغوا منهم أي من بني إسرائيل الذين استضعفوهم ما كانوا يحذرون أي يخافون وقوعه من زوال ملكهم على يد مولود منهم فلذلك كانوا يسعون في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك ولكن لا يغني حذر من قدر. صحيح، ما يغني حذر من قدر، هذا الحذر المدة الطويلة يقتل في أبنائه حذرا من القدر ما أغنى، حل بهم القدر. نعم، ما قدره الله لا بد من حلوله ونفوذه. نعم، أحسن عليكم. ورؤيتهم له قيل هي رؤية مقدماته جعلت رؤية له مبالغة، وقيل المراد رؤيته وقت هلاكهم. ونري فرعون، يعني كيف الرؤية؟ نعم، ورؤية قيل حصلك. ورؤيتهم له قيل هي رؤية مقدماته. نعم، جعلت رؤية له مبالغة، وقيل المراد رؤيته وقت هلاكهم. ثم قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم، حسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقلت محسن الله إليكم، لما تعلقت إرادة الله بإنقاذ بني إسرائيل من الاستضعاف خلق الله من جعل استنقاذهم على يديه وبسببه والذي كان يحذره فرعون على ملكه وكان فأوحينا إلى أم موسى. حسن الله إليكم. أقرأ الآية. نعم، أقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قلت محسن الله إليكم، لما تعلقت إرادة الله بإنقاذ بني إسرائيل من الاستضعاف خلق الله من جعل استنقاذهم على يديه وبسببه والذي كان يحذره فرعون على ملكه وكان يذبح أبناء بني إسرائيل لأجله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كانت ولادته في عام الذبح، فلما وضعته أمه خافت عليه خوفا شديدا وتحيرت في أمرها، فأوحى الله إليها ما بينه في هذه الآيات الكريمة حيث قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، أي وحي إلهام بأن قذف الله في قلبها ما صنعت بموسى. ومنه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وقوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، والإيحاء إليها لا يعني أنها نبية، يعني الوحي هنا له معاني يأتي معنى الإلهام، قال يوحى ربك إلى النحل وأوحى إلى موسى إذ قذف في قلبها، وإذا أوحيت إلى الحواريين قذف الله في قلوبهم الإيمان. الوحي له معاني، ومن الوحي نزل الوحي على الأنبياء بواسطة الرسل أو الرؤيا التي في المنام. نعم، أحسن الله إليكم. لكن يشكل علي أحسن الله إليكم أنه إذا كان وحي إلهام أن في تتمة الآية الله أخبرها أن يعني إن ردوه إليك وجعلهم المرسلين، إن قال في قلبه أنه سيعود. نعم، كل من المعنى واحد. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله عليكم. قال أبو حيان رحمه الله: إحاو الله إلى أم موسى إلهام وقذف في القلب، قاله ابن عباس وقتادة، أو منام قاله قوم، أو إرسال ملك قاله قطرب وقوم. وهذا هو الظاهر لقوله: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأجمع على أنها لم تكن نبية، فإن كان الوحي بإرسال ملك كما هو الظاهر فهو كإرساله للأقرع والأبرص والأعمى، وكما روي من تكليم الملائكة للناس. والظاهر أن هذا الإيحاء هو بعد الولادة، فيكون ثم جملة محذوفة، أي وضعت موسى أمه في زمن الذبح وخافت عليه. أبو حية، نعم أحسن الله، كانوا يرى أن الله أعلم. كذلك أحسن الله إليكم ابن جزي قال: ووحينا إلى أم موسى. واختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة الملك، وهذا أظهر لثقتها بما أوحى إليها وامتثالها ما أمرت به. كانوا يعني يقولون هو الأظهر أنه بواسطة ملك. يشكل على هذا أن قد أصبح فؤاد أم موسى فارغا كثرة تبديبة، لو كان بواسطة الملك ما حصل لهذا الذي حصل في قلبها، كان اطمأنت. نعم، يختار الوحي، نعم الوحي الحام، ولكن لو كانت كلمها ملك اطمأنت، أصبح فؤاد أم موسى فارغا كثرة تبديبة، لولا ربطنا على قلبها لتكون المؤمنين. لو جاء الملك وقال لها سيعود لك وكذا اطمأنت، ولا حصل في قلبها شيء منها. نعم، كذلك شيخ الإسلام جعله من وحي إلهام. طيب تكلم عندك كلام. إشارة فقط لحسيليك، قال في جامع المسائل كما في جامع المسائل، فبين أنه يلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم، وذلك إيحاء إليهم وإن لم يكونوا أنبياء. انتهى في كلامي على هذه الآية. نعم، هو يعني جزي كذا وحي، أنا قال الملك يقال لهم كيف يجيبون عن قوله أصبح أم موسى فارغا كثرة تبديبه. نعم، ويكون برضو نفسه لأنها قصة مريم عليه السلام ذكر أن الملك وكان كان الملك. نعم، هناك قصة مريم واضح أن الملك قال ثبت لها بشرة سوية، واضح. نعم، أحسن الله إليك. وأوحينا إلى أم موسى، أي وحي إلهام، بأن قذف الله في قلبها ما صنعت بموسى. ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وقوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. والإيحاء إليها لا يعني أنها نبية، لأن الإيحاء في أمر خاص لا يلزم منه أن يكون لا يلزم منه أن يكون الموحى إليه نبيا. كما أن الصواب الذي عليه جماهير العلماء وعليه المحققون أنه ليس من النساء نبية، وأن النبوة مختصة بالرجال، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، خلافا لمن ذهب أن من النساء نبية. ابن حزم رحمه الله قال أن في النساء نبية، قال أم موسى نبية، ويقول أحنا مريم وغيرها، وهذا من الغلط رحمه الله، وهذا غلط. والآية صريحة في آية يوسف أن النبوة خاصة بالرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالنبوة مختصة بالرجال ليس في النساء نبية. ولأن الله تعالى ذكر عن مريم في مقام الامتنان أنها صديقة، آخر وصف الصديقية، وأمه صديقة، لو كان هناك شيء أرفع منها لذكره الله. فغاية ما بلغت هذه النساء تكون صديقة، وأمه صديقة كان يأكل الطعام، فمن النساء صديقيات وليس من النساء نبيات. نعم، أحسن الله إليك. خلافا لمن ذهب إلى أن من النساء نبية كابن حزم والقرطبي وغيرهما. ثم بين الله تعالى ما ألهمها به، فقال: أن أرضعيه، فألهمها أن ترضعه، ويمكث عندها ما أمكنها إخفاؤه. فإذا خفت عليه بأن يكشف أمره ويعرف خبره فيقتل، كأن يدخل عليها أحد تخاف منه تخاف منه أن يوصل خبره إلى جواسيس فرعون فألقيه في اليم أي في البحر وهو نهر النيل. أحسن الله إليكم. هذا من الإلهام، يعني قذف الله في قلبها أن تلقي في البحر، والجواسيس جواسيس مصر يتجسسون يدورون على البيوت يتجسسون، هل هناك أحد مولود، هل هناك مولود، فتخشى قلبها، ولك فيها قلبها في اضطراب ليست مرتاحة. لو حرك مثلا حرك الباب قالت هذا جواسيس. نعم. أحسن الله عليك. فألقيه في اليم أي في البحر وهو نهر النيل. في الحاشية أحسن الله إليكم قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره: اليم في كلام العرب مرادف البحر، والبحر في كلامه يطلق على الماء العظيم المستبحر، فالنهر العظيم يسمى بحرا. قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج فإن اليم من الأنهار. إيش؟ أحسن الله إليكم. اليم في كلام العرب مرادف البحر. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره: اليم في كلام العرب مرادف البحر، والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المستبحر، فالنهر العظيم يسمى بحرا. قال الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج فإن اليم من الأنهار. القراءة في الصلب: فإن اليم، فألقيه في اليم أي في البحر وهو نهر النيل، وذلك بعد أن تضعه في تابوت يحفظه من الماء، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اليم هو البحر. أحسن الله إليكم. هو الماء القليل. فألقيه في اليم أي في البحر وهو نهر النيل. الحاشية. في الحاشية أحسن الله إليكم قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: اليم في كلام العرب مرادف البحر. مرادف. نعم. والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المستبحر، فالنهر العظيم يسمى بحرا. قال تعالى: وما ما يحتاج الحاشية هذا اشطب عليها. واليم هو البحر، بس واليم هو البحر، ويطلق البحر على الماء، على الماء العظيم الكثير في الصلب، والحاشية اشطب عليها. أحسن الله إليكم. أي في البحر وهو نهر النيل، ويطلق البحر على الماء العظيم. نعم كذا. نعم. وش حاشية اشطب عليه. نعم. أحسن الله. فألقيه في اليم أي في البحر وهو نهر النيل، والبحر يطلق على الماء العظيم. خلاص اشطبت عليها. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وذلك بعد أن تضعه في تابوت يحفظه من الماء، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، ولا تخافي أي عليه من الهلاك والغرق، ولا تحزني أي على فراقه، إنا رادوه إليك أي مرجعوه إليك، وهذا يقتضي أنه لن يهلك، وهذا أهم ما يشغل بالها. وجاعلوه من المرسلين أي ممن اختصهم الله وفضلهم بالرسالة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها ويسكن أحسن الله إليك. ليطمئن قلبها ويسكن روعها، وهذا من لطف الله بها وتهوينه عليه المصيبة. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فالخبران قوله: وأوحينا إلى أم موسى، وقوله: فإذا خفت عليه، لأنه يشعر بأنها ستخاف عليه، والأمران: أرضعيه وألقيه، والنهيان: لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم إن أم موسى كم باب الإلهام، ولكنها ببشريتها وضعفها يعني يحصل هذا الشيء شدة، مع أنها ألهمت بأنه سيبقى، عندها أمل ورجاء بأنه سيبقى، وأن الله يعني أن الله تعالى إنما قدر ولادته في هذه السنة وهو حافظ له وله الحكمة البالغة، فعندها هذا وهذا يتنازع أهل الأمران، ولكن بشريته وضعفها يحصل هذا الرعب وهذه الشدة، مع أن الأمل موجود، مع أن الأمل موجود، لأنها لو كانت يعني متيقنة أنه سيهلك ما فعلت شيء من ذلك من هذه الأسباب. لو أنها متيقنة أنه سيهلك وأنه سيأخذه فرعون ما فعلت هذه الأسباب، ما وضعته في التابوت ولا وضعته. أنا أقول أنها متيقنة أنه سيرجع. نعم، ما وضعت في التابوت. لو قال لو كان عندها يقين بأنه هالك ما خلاص خليه عندها خلاص، هالك سيأتي، لكن عندها يقين، لكن مع بشريته وضعف الإنسان بشريته وضعفه مهما كان إذا كان الله تعالى نبيه وهو أشرف الخلق والوحي يأتي صباحا وساء، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهو نبي الله أشرف الخلق ويكلمه الله والوحي ينزل عليه صباحا ومساء، ومع ذلك يحتاج إلى تثبيت، فكيف بغيره؟ فكيف بعموم موسى؟ نعم أحسن الله إليكم. يعني ليس أقرب أن يكون وحي منام من وحي إلهام؟ نعم، أن يكون وحي منام. الوحي المنام هذا نوع من الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، 6 أشهر من شهر ربيع إلى رمضان كان الوحي رؤيا، ثم جاءه الوحي فجاءه الحق في رمضان 6 أشهر. ولهذا جاء في الحديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. انسب 6 أشهر إلى 22 سنة مدة النبوة كم تكون؟ ها؟ جزء 46، 6 أشهر انسبها إلى مدة النبوة 23 سنة. نعم، فهي جزء من النبوة، الوحي جزء من، يعني الرؤيا جزء من الوحي. نعم أحسن الله. وهذا عاد يحتاج إلى دليل، يحتاج يعني نقول بأنها رأت في المنام يحتاج إلى دليل. نعم نعم، إنه إيش في الوحي من عطية صلى الله عليكم. قال وهذا الوحي إلى أم موسى قالت فرقة كان قولا في منامها، وقال قتادة كان إلهاما، وقالت فرقة كان بملك تمثل لها، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية. الصواب إلهام، ليس ملكا ولا ملاما. نعم، واختيار ابن عباس رحمه الله. نعم، الملك إنما ينزل على الأنبياء، وكذلك الملام يكون للأنبياء. لكن أجاب أحسن الله إليكم على إشكال أن ما ينزل على الأنبياء أنه يتمثل برجل كما في حديث الأبرص والأقرع. إيه؟ كما يعني جبريل عليه السلام لما تمثل مريم صورة رجل. وكذلك الرجل الذي جاء الله من رث ملك الذي زرع خله في قرية، جاء الله في رث مريم. نعم، لا يمنع هذا من رؤية الملائكة. الصحابة رأوا جبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان في صورة رجل شديد بعض الثياب شديد سواد الشعر، ولا أعرف أحد. لا مانع، لو دل عليه دليل لا مانع، لكن نحتاج إلى دليل. نعم أحسن الله إليكم. ثم إن أم موسى لما فعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لما خافت عليه ثم ألقاه اليم بالساحل فالتقطه آل فرعون أي أتباعه وأعوانه. يعني نقول أنه منام، يعني يحتاج إلى دليل، ولا لو دل عليه دليل لا بأس. فنبقى على الأصل وهو أن الوحي للإلهام وما يختلف إلا بدليل. نعم أحسن الله عليك. إيش ثم إن أم موسى لما فعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقاه في اليم لما خافت عليه ثم ألقاه اليم بالساحل فالتقطه آل فرعون أي أتباعه وأعوانه، قيل هم خدام قصره وقيل هن جوار امرأته، ليكون لهم عدوا أي يعاديهم في دينهم، وحزنا أي ويكونوا يكون لهم عدوا. هذه اللام العاقبة، ثم اللام العاقبة هم أخذوه ليكون لهم إيش؟ يكون لهم سرورا لا يكون حزنا، لكن العاقبة صار حزنا له. فالتقطه آل فرعون، لماذا أخذوه؟ يكون عدو ولا يكون صديق؟ صديق، يكون ولي ابن حميم، لكن العاقبة بالعكس، العاقبة صارت أنه كان لهم عدو وحزنا، كان هلاكهم على يده، ثم لام العاقبة هذه. فالتقطه آل فرعون ليكون، نعم سن الله إليكم، ليكون لهم عدوا أي يعاديهم في دينهم، وحزنا أي ويكون موجب حزن لهم، لأن هلاكهم سيكون على يديه وبسببه. واللام في قوله ليكون قيل هي لام العاقبة، أي فكان عاقبة ذلك الالتقاط أن كان لهم عدوا وحزنا، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، وإنما أرادوا أن يكون لهم قرة عين. وقيل هي لام التعليل، أي تعليل لقضاء الله بالتقاطه وتقديره له، والمعنى قدرنا عليهم التقاطه لنجعله لهم عدوا وحزنا، وهذا أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولا يمنع أن تكون هي العاقبة، هي التعليل والعاقبة، أنها تفيد العاقبة، نعم. أحسن الله عليكم. في الحاشية قال ابن القيم في شفاء العليل: أما قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا، وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم، فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته. فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من ألا يكون فيه صنع ولا اختيار، فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضته وتحت تصرفه، فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. يكون في الصلب، حتى في الحاشية قال المقيم الصلب، يعني ينقل من الحاشية إلى الصلب. إيه نعم، أحسن الله عليك، تكفل هنا. أحسن الله عليك. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، جمع خاطئ، وهو فاعل الخطيئة عن عمد وقصد، بخلاف المخطئ فإنه الذي لا يتعمد. هذا الفرق بينهما، الخاطئ المتعمد الخطأ، والمخطئ الذي لم يتعمد وقع منه شيء بدون تعمد، قال مخطئ، نعم. والخائش خاطئين. أحسن الله إليكم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، جمع خاطئ، وهو فاعل الخطيئة عن عمد وقصد، بخلاف المخطئ فإنه الذي لا يتعمد. والمعنى أنهم تعمدوا الكفر والمعاصي والجرائم، فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على يديه. ولما التقطه آل فرعون هم فرعون لما رآه بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فألقى الله في قلب امرأته آسية بنت مزاحم، يعني ما نسي فرعون، ما نسي، مجرد ما التقطه خاف، قال هذا لعلها عشان هذا هو اللي يكون سبب في هلاكي، ثم بعد ذلك أنساه الله. سبحان الله. نعم. هم فرعون لما رآه بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فألقى الله في قلب امرأته آسية بنت مزاحم محبة موسى فقالت له: قرة عين لي ولك، أي هذا الطفل تقر به عيني وعينك، فنفرح ونستر به. لا تقتلوه، خطاب لفرعون أنزلته. أحسن الله إليكم. ها؟ نستر عندك؟ عندنا نعم. نستر. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. فنفرح ونسر به. لا تقتلوه، خطاب لفرعون أنزلته منزلة أحسن الله إليكم. خطاب لفرعون نزلته منزلة الجماعة على وجه التعظيم. نزلته منزلة الجماعة على وجه التعظيم. وقيل خطاب للموكلين بقتله، أطفال إسرائيل، أطفال بني إسرائيل. نهتهم عن قتله لأن امرأة الملك لها نفوذ وسلطة. عسى أن ينفعنا. لا تقتلوا، بعد خطاب. أحسن الله إليكم. لا تقتلوه، خطاب لفرعون نزلته منزلة الجماعة على وجه التعظيم. وقيل خطاب للموكلين بقتل أطفال بني إسرائيل. نهتهم عن قتله لأن امرأة الملك لها نفوذ وسلطة. عسى أن ينفعنا، أي بأن نصيب منه نفعا وخيرا، وقد حصل لها ذلك، فهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. أو نتخذها ولدا، أي بأن نتبناه، وذلك أو نتخذه ولدا أي بأن نتبناه وذلك أنها كانت لا تلد وهم لا يشعرون. هذا ابتداء كلام من الله تعالى، أي وهم لا يشعرون بأن هلاكهم سيكون على يديه. قال ابن الجوزي: قال المفسرون: كان فرعون لا يولد له إلا البنات. يعني هذا ونتخذه ولدا، يعني قيل أنه لا يولد له، هنا نقول أو نتخذه ولدا لعيش ولدا لامرأة فرعون. إيش عندك؟ أو نتخذه ولدا. أحسن الله إليكم. أو نتخذه ولدا، أي بأن نتبناه، وذلك أنها كانت لا تلد. هذا وهم لا يشعرون. هذا ابتداء كلام من الله، أي وهم لا يشعرون بأن هلاكهم سيكون على يديه. لا سر. أحسن الله إليكم. وحيان ذكر أن وهم لا يشعرون أن من قول امرأة فرعون وهم لا يشعرون. ليس بظاهر. نعم. السلام عليكم. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك قول من قال معنى ذلك: وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه. انتهى. وفرعون وإيش؟ قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك قول من قال معنى ذلك: وفرعون وآله لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه. انتهى. وهم لا يشعرون. ايش تفسير هذا؟ التفسير الله يحسنك: وهم لا يشعرون، هذا ابتداء كلام من الله تعالى، اي وهم لا يشعرون بان هلاكهم سيكون على يديه كما ذكرت. وأن الشيخ ذكر نقل عن أبو حيان في البحر قوله: وهم لا يشعرون جملة حالية، أي لا يشعرون أنه الذي يفسد ملكهم أو يفسد ملكهم على يديه، قاله قتادة، أو أنه عدو لهم، قاله مجاهد، أو أني أفعل ما أريد لا ما لا يريدون، لا ما يريدون قاله محمد بن إسحاق. والظاهر من ذلك والظاهر من كلام الله تعالى وقيل هو من كلام امرأة فرعون أي قالت ذلك. والظاهر إيش؟ والظاهر أنه من كلام الله تعالى. وقيل هو من كلام فرعون أي قالت ذلك لفرعون، والذين أشاروا بقتله لا يشعرون بمقالتها له واستعطاف قلبه عليه لئلا يغروه بقتله. انتهى. والذين عيش والذين قالوا صوريكم. والذين أشاروا بقتله لا يشعرون بمقالتها له واستعطاف قلبه عليه لئلا يغروه بقتله. هذا كلام أبي حيان. لا بس نختار أقول اختيار واحد، قول واحد كافي. سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في اليم: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي صار خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه. إن كادت لتبدي به أي أنها قاربت من إظهار أمره والإخبار بحاله لشدة وجدها وحزنها عليه. أي أنها قاربت من إظهار أمره والإخبار بحاله لشدة وجدها وحزنها عليه. لولا أن ربطنا على قلبها أي بأن ثبتنا قلبها وصبرناها فلم تبدي به. لتكون من المؤمنين اللام للتعليل أي ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله تعالى الموقنين به. الذي ألهمه إياها يعني الذي ألهمه الذي ألهمها إياه. نعم. أي ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله تعالى الموقنين به الذي ألهمها إياه. لعلها المصدقين الواثقين بوعد الله تعالى الذي ألهم إياه الموقنين به. نعم. الذي من قبله. أي ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله تعالى الموقنين به. أضفتم الذي ألهمها إياه. نعم. وقالت لأخته قصيه أي اتبعي أثره واطلبي خبره من غير أن يحس بك أحد أو يشعر بمقصودك. وكانت كبيرة تعي ما يقال لها فخرجت تقصه في نواحي البلد، وهذا من باب فعل الأسباب. ولا قصيه أي حسن الله إليكم. وقالت لأخته قصيه أي اتبعي أثره واطلبي خبره من غير أن يحس بك أحد أو يشعر بمقصودك. وكانت كبيرة تعي ما يقال لها فخرجت تقصه في نواحي البلد، وهذا من باب فعل الأسباب. نعم. وكانت كبيرة تعي. وكانت كبيرة عاقلة يعني عندها عقل، تذهب وتسمع أخبار الناس وكلام الناس ماذا يقولون، هل سمعوا بموسى ولم سمعوا. الآن ما يعلمون أنها ولدت، لو علموا جاءوا على طول أخذوا، لكن ما يعلموا، هي في خفاء الآن مخفية. أخته راحت تجسس تسمع الأخبار، هل هل أحد يتكلم؟ هل نعم صلى الله عليه وسلم. وكانت كبيرة عاقلة تعي ما يقال لها، فخرجت تقصه في نواحي البلد، وهذا من باب فعل الأسباب، ولا ينافي أن الله قد وعد برده، فبصرت به عن جنب، أي أبصرته عن من بعد ولم تقترب منه، وقيل جعلت تنظر إليه كأنها مرة لا قصد لها فيه، وهم لا يشعرون، أي بأنها أخته وأنها تقص أثره. يعني إيش هذا؟ يعني بعد ما أخذوا هذا الظاهر، فبصرت به عن جنب وقالت أختي قصي. نعم، أي اتبعي أثره واطلبي خبره من غير أن يحس بك. نعم، هذا قرأنا نعيده. يعني كان هذا بعد ما أخذه. نعم الظاهر. نعم، بعد ما افتقطها فرعون. نعم، كما الله افتقطها. نعم، هذا على بعد ما ألقته في اليم ورجع وأمسكوه. بعد ما أخذوه. نعم بعد قال فالتقطه فرعون وقال له بصي تبعي أخوات سمعي ماذا حصل. نعم صلى الله عليكم. فبصرت به عن جنب، أي أبصرته من بعد ولم تقترب منه، وقيل جعلت تنظر إليه كأنها مارة لا قصد لها فيه، وهم لا يشعرون، أي بأنها أخته وأنها تقص أثره. وحرمنا عليه، أي تحريما قدريا. نعم، التحريم نوعان، تحريم شرعي وتحريم قدري. هذا تحريم قدري، ذكرتم مذكور في الحاشية أنواع التحريم. نعم، التحريم نوعان نقرأه. نعم، التحريم نوعان، هذا كلام قيم. التحريم نوعان، تحريم شرعي وتحريم قدري. فالتحريم الشرعي هو ما حرمه الله على عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية. والتحريم القدري كما قلت تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا تحريم شرعي. نعم. والتحريم القدري ما منع الله منه قدرا، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذا تحريم إيش؟ قدري. نعم صلى الله عليه. درجة على ألسنة الناس يعني حرام عليك لما فعلت كذا؟ لا، هذا يعني كان يتكلم بالشرع، كان يقول حرام عليك الشرع، هذا ما يجوز يقول حرام إلا إذا كان يعلم أن هذا محرم شرع. نعم، ويريد أن يمنع الشخص يعمل، فقال حرام عليك تعمل هذا، لأن حرام عليك شرع، إن الله حرم عليك. لكن هذا دارج. نعم، ما ينبغي الإنسان يتجرى على هذا إلا عن بصير. لكن إذا قال العوام باب اللغو دائما على لسانهم قل حرم عليك، نبهوا ما ينبغي هذا. نعم صلى الله عليكم. قوله تعالى: المراضع جمع مرضع، وهي المرأة التي ترضع، أو جمع مرضع اسم موضع الرضاع، وهو الثدي. والمعنى: منعناه قدرا من قبول أثداء المراضع وكراهيتها، فلا يقبل إلا ثدي أمه. من قبل، أي من قبل قص أخته لأثره، أو من قبل رده إلى أمه. يعني عرضوا عليه مراضع، كل يتطلب برضاء الملك، جاءت المراضع من كل مكان، انهالت عليه كله، لكن ما يقبل، كل يعطيه ثدي ما يقبل، ممنوع قدرا ما يقبل، حتى كاد أن يهلك. وقال أرسلت أخته إلى أمه، فلما جاء إلى أمه قبل ثديها، ففرحوا بذلك. نعم، وصاروا يعطونها أجرة، مثل ما جاء في الحديث، مثل أم موسى، مثل إيش الذي يستأجر ويعطى أجرته. نعم صلى الله عليه. فلما منعه الله من المراضع اضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبل ثديها، لشدة حبهم لموسى وخوفهم عليه. فخرجوا به إلى السوق، فلما رأتهم أخت موسى على تلك الحال حائرين في من يرضعه عرضت عليهم سعيها في ذلك بطريق الاستفهام تلطفا معهم وإبعادا للظنة عن نفسها. للظنة أحسن الله إليكم، تهمة يعني، أحسن الله إليكم، وإبعادا للظنة عن نفسها. فقالت هل أدلكم على أهل بيت، ولم تقل على أم ترضعه، لتوسع دائرة الظن وتبعد معرفتها بهذه المرأة المرضعة وصلتها بالطفل الرضيع. يكفلونه لكم أن يرضعونه ويضمونه إلى انتهاء مدة ويضمونه نعم أي يرضعونه ويضمونه إلى انتهاء مدة رضاعته وهم له ناصحون، أي أهل نصح في رضاعه وتربيته ورضاعته. فرغبتهم في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له. وقد ذكر بأنها لما قالت ذلك شكوا في أمرها، شكوا يعني قالوا وش اشترت انهم ناصحون؟ قالت لانهم يريدون يعني رضا الملك وما يحبه الملك. ما الذي علمك انه ناصحون انهم يكفلونه؟ اشترت. قالت كل يحب ما يحبه الملك. نعم. هذا من اخبار بني اسرائيل الله اعلم. نعم. وقد قيل هم ليش؟ هم له ناصحون. هم له ناصحون، ما في شعور هنا. نعم. صلى الله عليكم. وقد ذكر بأنها لما قالت ذلك شكوا في أمرها وقالوا لها وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت لهم رغبتهم في سرور المال أو رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته فتركوها، أو رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته فتركوها. وقيل إنها قالت ما أردت إلا أنهم ناصحون للملك أو للملك، فتخلصت منهم بهذا التأويل. فلما دلتهم على أهل هذا البيت ودخلوا به على أم موسى أعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. ثم عرض عليها أن تقيم في قصر فرعون لترضعه، فأبت إلا أن ترضعه في بيتها، فأجابوها إلى ذلك، وتحقق بذلك وعد الله لها. ولهذا قال تعالى فرددناه إلى أمه. هذا يدل على يعني على أن أم موسى لها يعني عندها أنفة وعندها يعني اعتزاز بنفسها، لا تريد أن تبقى في بيت فرعون. ولو كان عندها ضعف وخوار جلست، كان خادم الخدام، لكن عن نفسها عزيزة ما قبل. قال لا، أنا أرضعه هنا في بيتي. إن أردتم ولا أنا مستغلة في بيتي، لست خادمة من خدام فرعون يعني كانت. نعم. نفسه عزيزة. نعم. ولهذا قال تعالى فرددناه إلى أمه، أي كما وعدناها بذلك، كي تقر عينها به ولا تحزن عليه، فهو عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به، وتأخذ الأجرة الكثيرة والهدايا الجزيلة على ذلك. نعم. ولتعلم أن وعد الله حق، أي ولتعلم علم مشاهدة بأن وعد الله صدق لا كذب فيه وواقع لا يمكن أن يتخلف، وذلك لكمال صدقه تعالى في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده. وقد أراها الله بعض ما وعدها به عيانا من رد موسى إليها، ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها، ولتعلم علم اليقين بأنه سيحصل وعد الله في رسالته ولكن أكثرهم أي أكثر الناس لا يعلمون بأن وعد الله حق لجهلهم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وقد مكث موسى عند أمه إلى أن فطمته، ثم عادت به إلى قصر فرعون فتربى فيه حتى بلغ أشده واستوى، بدليل شو قوله قد ذكروا أنها قالت هذا، فأنها من أخبار بني إسرائيل، شوف كلام فسيها من أخبار بني إسرائيل، وقد ذكروا أنها لأنها قالت نعم قالوا ما سبب يعني معرفتي نص هم أخبار بني إسرائيل، شوف نص على كلمة فسرين عشان أحسن الله إليكم ابن جري البغوي أحسن الله إليكم قال والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد، قالوا نعم فأتينا بها في قوله تعالى وهم له ناصحون. قال ابن جريج والسدي لما قالت أخت موسى وهم له ناصحون أخذوها وقالوا إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله، فقالت ما أعرفه، وقلت هم للملك ناصحون أو للملك. وقيل إنها قالت إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به. وقيل إنها لما قالت هل أدلكم على أهل بيت قالوا لها من قالت أمي، قالوا أول أمك ابن، قالت نعم هارون، وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها الولدان. قالوا لها صدقتي فأتينا بها أو فأتينا بها، فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه حتى امتلأ جنباه ريا. قال السدي كانوا يعطونها كل يوم دينارا، فذلك قوله تعالى فرددناه إلى أمه. نعم ترضع ابنها وتأخذ أجره، لكن بس هل غيره هل نص هذا من أخبار بني إسرائيل هو أكبر من أخبار بني إسرائيل. نعم قالوا فأتينا به فأتينا بها، هذا بعيد، هذا أقرب أنه أقرب الأمر الأول أنهم أتوا به إليها ولم تأته إليه. نعم لكن في غيره من المفسرين حافظ أو غيره حياه ذكروا أن هذا من أخبار بني إسرائيل، وهذا هو الظاهر، ما في دليل يدل على هذا. حديث الفتون لابن عباس ايش فيه ذكر فيه هذا في سورة طه، ذكر فيه المقالة هذه طيب يا اخي ما تمشي اقرا صلى الله عليه فقد ذكروا يعني من أخبار يعني في أخبار بني إسرائيل. نعم أحسن الله عليكم. وقد مكث موسى عند أمه إلى أن فضمته، ثم عادت به إلى قصر فرعون فتربى فيه حتى بلغ أشده واستوى، بدليل قوله تعالى حكاية عن فرعون قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ثم قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. بس الله الورق تفسيرا ولما دخل موسى سيرة. نعم صلى الله عليكم نعيد بس الآية الأولى أقرأ تفسير الآية فقط ودخل موسى مبدأ قصة بعد. نعم يقول تعالى مخبرا نعم يقول تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن تجاوز مرحلة الطفولة ولما بلغ أشده أي في قوة البدن وتمام العقل، واستوى أي وكمل في ذلك، آتيناه حكما وعلما. قيل أعطيناه النبوة، وقيل أعطيناه الفقه والعلم في الدين. فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا. وقيل أعطيناه علم الحكماء والعلماء وسيمتهم قبل استنبائه، فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه. هذا استنبائه؟ قبل استنبائه، نعم. قبل أن ينبأ، نعم، النبوة قبل أن ينبأ، نعم. فش بعده، نعم. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا موسى بهذا الجزاء على إحسانه، فكذلك نجزي أمثاله من المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله، وكل بحسب إحسانه، فهذه سنة الله في خلقه. وإيتاء الحكم والعلم لموسى مجازاة على إحسانه يؤيد بأن الحكم والعلم لا يراد بهما النبوة، لأن النبوة اصطفاء من الله لا تأتي جزاء على عمل. وأيضا لو كان المراد بهما النبوة لوجب حصول النبوة لكل من كان من المحسنين. ويؤيده أيضا سياق الآيات حيث ذكر إيتاؤه الحكم والعلم قبل قصة قتله للقبطي، وقد وقعت منه قبل النبوة. ايش هذا؟ ودخل المدينة. وقف على الآيات ولما قف على ودخل. نعم، أعيد التفسير. أعيد ولما يقول تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن تجاوز مرحلة الطفولة، ولما بلغ أشده، أي في قوة البدن وتمام العقل. ولكن أي في قوة البدن وتمام العقل. واستوى أي وكمل في ذلك. آتيناه حكما وعلما، قيل أعطيناه النبوة، وقيل أعطيناه الفقه والعلم في الدين. فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا. وقيل أعطيناه علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه، فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه. وكذلك نجزي المحسن. طبعا يقول الثلاثة اللي هو الأخير، قيل أعطيناه علم الحكماء والعلماء. نعم، هذا داخل في القول الأول. نعم، هذا القول الثاني. إيش الثاني؟ أعطيناه الفقه والعلم في الدين. فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا. خلاص. وقيل الثالث اشطب عليه، وقيل أعطيناه علم الحكماء. الحكم، نعم، هو نفس الثاني. وقيل إيش الثالث؟ وقيل إيش؟ وقيل أعطيناه علم الحكماء والعلماء وسيمتهم قبل استنبائه. اشطب عليه هذا بعدها. قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا موسى بهذا الجزاء على إحسانه، فكذلك نجزي أمثاله من المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله. طيب، أي القولين أولى؟ ترجيحات تأتي للقول الثاني، إن الحكم قبل النبوة، والأقرب ظاهر الآية أتنا حكما وعلما، ولما بلغ أشده واستوى أتنا حكما وعلما. العلم علاه النبوة، ظاهر الآية النبوة. نعم، كمل. نعم، صلى الله عليكم. كل بحسب إحسانه، فهذه سنة الله في خلقه. كل بحسب إحسانه تابع للقول الثاني. نعم، اشتغل يعني الآن نشطب على القول الثالث، أي كما جزينا موسى بهذا الجزاء على إحسانه، فكذلك نجزي أمثاله من المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله، كل بحسب إحسانه. طيب، فهذه سنة الله في خلقه. طيب، ماشي. ثم قلتم وإيتاء الحكم والعلم لموسى مجازاة على إحسانه، يؤيد بأن الحكم والعلم لا يراد بهما النبوة، لأن النبوة اصطفاء من الله لا تأتي جزاء على عمل. وأيضا لو كان المراد بهما النبوة لوجب حصول النبوة لكل من كان من المحسنين. ويؤيده أيضا سياق الآيات حيث ذكر إيتاؤه الحكم والعلم قبل قصة قتله للقبطي، وقد وقعت منه قبل النبوة. هذا موضوع مظلل حتى تنظرون به. يعني هم وقيل إيش صلى الله عليكم كل التأييد هذه فيها نظر. نعم شو بعده؟ ودخل المدينة. شوف الكلام المفسري، شوف كلام الحافظ ولما بلغ دخل المدينة هنا. إيه على ولما بلغ شو أعطينا حكمه وعلمه بغوي البغوي أحسن الله عليك والحافظ البغوي أحسن الله عليكم قال نعم ولما بلغ أشده قال الكلبي الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. وقال مجاهد وغيره 33 سنة. واستوى أي بلغ 40 سنة. ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وقيل استوى انتهى شبابه. آتيناه حكما وعلما أي الفقه والعقل والعلم في الدين، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا. هذه نفس العبارة. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذلك نزل المحسنين ما تكلم شيء. نزل إيش؟ نزل المحسنين إيش كلام عليه؟ البغوي ما تكلم شيء. طيب قرطبي ولا الحافظ؟ فقط النبوة. آتاه الله حكما وعلما قال مجاهد يعني النبوة بس. بس قرطبي قال قرطبي قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى الآية قد مضى الكلام في الأشد. نعم نعم واستوى قال ابن عباس بلغ 40 سنة. والحكم والحكمة قبل النبوة، وقيل الفقه في الدين وقد مضى بيانها في البقرة وغيرها. والعلم الفهم قول السدي، وقيل النبوة، وقال مجاهد الفقه، قال محمد بن إسحاق أي العلم بما في دينه ودين آبائه، وكان له 9 من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به ويجتمعون إليه، وكان هذا قبل النبوة بس. نعم وكذلك نجزي المحسنين. طيب غيره جزي أحسن عليكم طاهر أشرب أتكلم عليه السعدي رحمه الله قال أتيناه حكما وعلما أي حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس، وعلما كثيرا. سورة ثمين الحكم الحكمة والعلم المعرفة بشرع إبراهيم عليه السلام، وهي مقدمات لنبوته عليه السلام. في فقط لكن هو ذكر موضوع الأشد، والأشد جمع شدة من السنين، ثم تكلم على هذا الموضوع. فقالت فرقة بلغوا الحلم وهي مدة 15 عاما، وقالت فرقة 18 عاما، وقال السدي 20، وقالت فرقة 25، وقالت فرقة 30، وقال مجاهد بن عباس 33، وقالت فرقة عظيمة 36، وقال مجاهد وقد الاستواء 40 سنة فقط على هذا. غيره صحيح هو الإشكال قتل موسى القبطي هذا قبل النبوة لا شك، هذا هو يؤيد أن الله الحكم والعلم أنه ليس النبوة، لا تدخل النبوة في هذا، لأنه لو كانت نبوة ما قتل القبطي. شيخنا عثيمين النبي معصوم من الشرك ومن الكبائر. شيخنا عثيمين قال وغسل موسى للنبي للقبطي هذا قبل النبوة، قبل العصمة، قبل النبوة. نعم شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار بس. هذا محل الشاهد طاهر طالب بن عاشور قال وإنما أوتي الحكم أعني النبوة بعد خروجه من أرض مدين، كما سيجيء في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. اللوسي أتكلم عليه شكال الشف الشنقيطي اللوسي شو المرجحات يعني كالي وعتنا حكم العلماء هذه المرجحات صلى الله عليكم. قال اللوسي رحمه الله أتيناه حكما أي نبوة على ما روي عن السدي أو علما هو من خواص النبوة على ما تأول به بعضهم كلامه، وعلما بالدين والشريعة، وفي الكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الأنبياء عليهم السلام سنتهم. هذا سبق الإشكال بأنه لو كان نبوة ما كان قتل بشو مرجحات، نعم يقول حكم وعلما على المرجحات التفسير. أحسن الله إليكم. أعطيناه حكما وعلما، قيل أعطيناه النبوة، نعم، وقيل أعطيناه الفقه والعلم في الدين، قولان يعني قيل النبوة وقيل الفقه الدين بدون نبوة، نعم أحسن الله إليكم. الثاني له مرجحات، نعم، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا، والقول الثالث شطبنا عليه. طيب بعدها مرجحات، وكذلك نزل المحسنين. لا لا، مرجحات القول الثاني ما ذكرت. قرأت وإيتاء العلم الحكم، نعم، وإيتاء الحكم والعلم لموسى مجازاة على إحسانه يؤيد بأن الحكم والعلم لا يراد بهما النبوة، لأن النبوة يؤيد نعم يؤيد بأن الحكم والعلم لا يراد بهما النبوة. وإيتاء إيش؟ وإيتاء الحكم والعلم لموسى مجازاة على إحسانه. وكذلك المحسنين، نعم، يؤيد بأن الحكمة وأن الحكم والعلم لا يراد بهما النبوة، نعم، لأن النبوة اصطفاء، نعم، لأن النبوة اصطفاء من الله لا تأتي جزاء على عمل، نعم، وأيضا لو كان المراد بهما النبوة لوجب حصول النبوة لكل من كان من المحسنين. ويؤيده أيضا سياق الآيات حيث ذكر إيتاؤه الحكم والعلم قبل قصة قتله للقبطي، صح، وقد وقعت منه قبل النبوة، نعم، قبل قصته قتل القبطي، لأن النبي معصوم من الشرك ومن الكبائر، أضاف إليه لأن النبي معصوم من الشرك ومن الكبائر، فوقعت من القتل قبل النبوة، والنبي معصوم من أي شيء في أمور ثلاثة: الأمر الأول معصوم من الشرك، الثاني معصوم من الكبيرة، الثالث معصوم عن الخطأ فيما بلغ عن الله، أما الصغير فتحصل. قال العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا، قال رب اغفر لي، وقال عن داود فغفر له، خر راكعا وأناب، سليمان كذلك وغيره، نعم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يغفر لك الله ما تقدم منك وما تأخر، الصغير تحصل. ها؟ يكون على هذا ان اول ما نبدأ بكلام الله له يعني كلام الله له في ايش؟ كلام الله لموسى عليه السلام، ايه؟ اول بداية النبوة، نعم، ايه نعم صحيح، ايه كلامه بعد النبوة، نعم نعم نبوة، نعم، نعم، قبل كلام الله، نعم. نعم، هذا معروف أن للأنبياء يعني إنما ينبهون بعد بلوغ الأشد، فلما بلغ الأشد واستوى آتيناه، هذا يؤيد النبوة قبل أن بلغ آتيناه حكما، لأن بلوغ الأشد يكون النبوة بعده. جميع الأنبياء أن عيسى عليه السلام إيه في المهد، هذا آية من الآيات في المهد، وكذلك أيضا وكذلك بعد النبوة قلنا ابن 33 ما بلغ الأربعين عيسى. آتناه الحكم، هي بس آتناه الحكم صبية يعني الحكمة، هذا قبل النبوة. السلام عليكم. الألوسي ذكر كلاما قال بعد ما نقل كلام الكشاف، قال نعم، قال: ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم، لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي. إيش ورجح؟ قال: ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة. وهو ما قيل إيش؟ بأنه غير النبوة، ها؟ نعم، غير النبوة. قال: لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي والهجرة إلى مدين ورجوعه، نعم، والهجرة إلى مدين ورجوعه منها وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون، فهو بعد الوكز بكثير. معروف. وبأن قول كثير. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرى الأولى بصائر للناس. بعد نزول التوراة ما أهلك الله أمة يعني بهلاك عام. نعم. حصوريكم. وكذلك أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه عليهم السلام نجزي المحسنين على إحسانهم يأبى حمل ما تقدم على النبوة لأنها لا تكون جزاءً على العمل. ومن ذهب إلى الأول جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه وما بعد تفصيل له. والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب. وكون ما فعل بموسى وأمه عليهم السلام جزاء على العمل باعتبار التغليب. وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه. ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء. وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يشك فيه. ورجح ما تقدم بكونه أوفق بقوله تعالى ولتعلم أن وعد الله حق. واستلزامه حصول النبوة لكل محسن ليس بشيء أصلا. ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل الهجرة قال يجوز أن يكون المعنى آتيناه رياسة بين قومه بني إسرائيل بأن جعلناه ممتازا فيما بينهم يرجعون إليه في مهامهم. ممتازا ممتازا فيما بينهم صلى الله عليه وسلم. يرجعون إليه في مهامهم ويمتثلونه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عنه وعلما ينتفع به وينفع به غيره. وذلك إما بمحض الإلهام أو بتوفيقه لاستنباط دقائق وأسرار مما نقل إليه من كلمات آبائه الأنبياء عليهم السلام من بني إسرائيل. ولا بدع في أن يكون عليه السلام عالما بما كان عليه آباؤه الأنبياء منهم وبما كانوا يتدينون به من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأخبار. وبما كانوا يتدينون به من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأخبار. ولعل هذا أولى مما نقله في الكشاف. على كل حال يعني الأقرب أنه يعني الحكم والعلم الذي فيه مما علمه من الأنبياء ومن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل ما كان عليها الجاهلية سيد وغيره الذين طلبوا دين إبراهيم ولا معبد الأصنام والأوثان. يعني أتاه الله حكم وعلم الأنبياء السابقين يعني سبقها الأنبياء يوسف والأسباط ويعقوب وإبراهيم عليه السلام. فأتاه الله حكم وعلم ثم بعد ذلك أعطاه الله النبوة. أتاه الله النبوة يكون قتل القبطي قبل النبوة. هذا أنت. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.